اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج الموسوم بالحياة الدنيا. وعنوان هذه الحلقة الجديدة المتجددة دائر على عبادة عظيمة هي أجلى مظاهر التوحيد، هي أجلى ما يبين علاقة الإنسان المؤمن بربه سبحانه وتعالى، إنها الدعاء المنوه عنه بقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما هو الدعاء وما أهميته؟ الدعاء هو مظهر دينك ومظهر عبوديتك الحقة لله سبحانه وتعالى. إن من عظم شيئا دعاه، من عظم الصالحين دعوهم، من عظموا الأنبياء دعوهم، من عظموا الحجارة دعوهم وسألوهم تفريج الكروبات، من عظم القبور والأضرحة دعوا أهلها، من عظم الله حق تعظيمه وعبده حق عبادته لم يعرف ربا غيره يدعوه ويلجأ إليه ويفزع إليه في حال سرائه أو حال شدائده ومكارهه وضرائه. الدعاء توجه القلب إلى من تدعوه، يظهر ذلك على لسانك في دعوتك، على فعلك في دعائك. الدعاء أيها الإخوة هو التوحيد بكلمة مختصرة. نعم، قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الآية معناها فلا تعبدوا مع الله أحدا، ولكن عبر بالدعاء في مقام العبادة لأن الدعاء أجلى مظاهرها وأوضح مظاهر هذه العبادة. ثبت في السنن من حديث النعمان ابن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح. ومثله ما جاء مرويا في الترمذي وحسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وإن كان فيه في الحديث هذا ضعف، لكن معناه صحيح، فالدعاء هو العبادة. الدعاء أيها الإخوة هو الذي يظهر عقيدتك وإيمانك بمن تدعوه. فإن دعوت الله وحده دون ما شريك فهذا هو إيمانك بالله، وإن دعوت غير الله عز وجل أشركت مع الله غيره شركا، هو شرك الدعاء وشرك الدعوة. وأصول الشرك بالله سبحانه وتعالى: الشرك المذموم المعيب الذي توعد الله عليه بأفظع العقوبات وأشد الوعيد أصوله أربعة، أعظمها شرك الدعوة وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك النية والمقصد. شرك الدعوة أن تصرف حق الله بالدعاء لغيره، يا سيدي فلان مدد، تدعو حجرا أن ينفعك أو يضرك، تدعو غائبا أن يقضي حاجتك، هذا شرك الدعوة، لأن الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. وإذ قال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله عز وجل يأمرك أن تدعوه ثم يعيدك سبحانه وعدا حقا منجزا لا تخلف فيه أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي استكبروا عن دعاء الله بدعاء غيره، استكبروا عن اللجوء إلى الله باللجوء إلى غيره، استكبروا عن قصد الله بقصد غيره ممن لا يملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكونه لغيرهم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما جزاؤهم؟ ما عقابهم؟ ما وعيدهم؟ سيدخلون جهنم داخرين. والله جل وعلا أنزل علينا مخاطبا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام الذي يبلغنا وحي الله، فقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما قال إني بعيد أحتاج إلى وسائط بيني وبينهم فيدعون الوسائط، والوسائط هم الذين يبلغوني دعوات عبيدي وخلقي، لا، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي بدعائي وحدي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المشركون ما الذي أوقعهم بالشرك؟ مشركو العرب الأوائل والمشركون بعد ذلك دعوا وسائط، سممهم شفعاء، سممهم أولياء، دعوهم ليبلغوا الله جل وعلا دعواتهم. وبهذا الشرك بعث الله رسله من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الزمر ألا لله الدين الخالص، من شائبة الشرك، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم وسائط وشفعاء وأولياء بيننا وبين الله، وهذا هو عين الشرك في العبادة. ليس الشرك في العبادة فقط محصور في الأصنام، فإن الأصنام عند العرب ليست مجرد أحجار وأشجار جامدة، ولكن هي رموز لأولئك الصالحين. اللات صنم لثقيف تعبده العرب، اسم ورمز لرجل كان يلت السويق فيطعمه الحجاج. العزى ومنات وهبل رموز لصالحين، كما كان في قوم نوح رموز الأصنام الصالحين الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. دعوهم من دون الله، استشفعوا بهم إلى الله فوقع الشرك، فبعث الله جل وعلا رسله حتى ينقذ الناس من براثن هذا الشرك بدعاء غير الله واللجوء إلى غيره والذبح لغيره وقصد غيره بالعبادة وإشراكهم بالعبادة مع الله سبحانه وتعالى. وأجلى مظاهر العبادة أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات هو الدعاء، فإنك إذا دعوت اتجه قلبك قبل لسانك إلى من تعظمه بهذه الدعوة، فإن اتجه إلى الله فأنت الموحد، وإن اتجه إلى مقبور وإلى بعيد وإلى غائب وإلى صالح ميت فهذا هو الشرك الذي يخرجك من مرضاة الله فيوبقك به إلى ناره، وهذا ثمرة عملك في هذه الدنيا. الدعاء دعاء الله جل وعلا مطلوب في كل أوان، التوحيد دعاء، الصلاة ما هي؟ دعاء، لكنه دعاء مخصوص، الزكاة دعاء، الصيام دعاء بفعلك لله جل وعلا، الحج دعاء، دعاؤك بلسانك دعاء. ولهذا قسم العلماء الدعاء إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كما مثلنا في أركان الإسلام، في صلاتك وزكاتك وحجك وجهادك وصيامك وبرك وأمرك بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. ودعاء المسألة يا ربي يا ربي يا ربي، اللهم اللهم اللهم. أصل اللهم يا الله حذف ياء النداء وأبدل في آخره ميما فصارت اللهم، وإلا أصلها يا الله. الدعاء يتأكد أيها الإخوة في مواطن، في مواطن تسمى مواطن إجابة الدعاء، هي أزمنة وأمكنة وأحوال. من الأزمنة الثلث الأخير من الليل. لما؟ لأن في الثلث الأخير من الليل يتنزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا، ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن أبي هريرة وعن جابر وعن أنس وغيرهم رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. من أواكن إجابة الدعاء أيضا من أوقاتها عشية عرفة، فالله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير منها، وينزل في السنة في عشية عرفة، أي قبل غروب شمس يوم عرفة، يباهي بأهل عرفة ملائكته، يقول جل وعلا ممتنا ومتفضلا ومتلطفا ومتحنن إلى عباده وأوليائه: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت له. من مواطن إجابة الدعاء أيضا في تأكده الثلث في حال السجود، قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، المرأة في حال وضعها، الصائم عند فطره، المسافر في سفره، عند نزول المطر، عند طوافك ووقوفك بعرفة، عند رمك الجمار، عند سعيك، مواطن إجابة الدعاء. ودعاء المسلم لأخيه في ظاهر الغيب كذلك من مواطن إجابة الدعاء، لأن الله يقيض له ملكا يقول آمين ولك بمثل. الدعاء له موانع، أعظمها الشرك بالله، إذا أشركت مع الله غيره فإن دعاءك لا يستجاب. من موانع إجابة الدعاء سوء الظن بالله أن الله لا يجيبك، وسوء الظن بالله شعار ودثار المشركين والمنافقين. من موانع الدعاء أيضا العجلة، دعوت دعوت دعوت ولم يستجب لي، إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. من موانع إجابة الدعاء المكسب الحرام من مطعم وملبس ومغذاء، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومكسبه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. من موانع إجابة الدعاء دعاء بالإثم، اللهم أعني على شرب الخمر، على الزنا، على أكل الربا وقطيعة الرحم، هذه مواطن يسوء معها إجابة الدعاء. وأختم أيها الإخوة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرا لك أيها الداعي إذا دعوت ربك، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يكره أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا، يكره ذلك من يكره ذلك سبحانه أن يرد يديك أيها الداعي عليك صفرا، أي من غير فائدة. اللهم اجعلنا من عبادك الداعين لك وحدك، المؤمنين لك إيمانا صادقا أثمر ذلك في عبوديتك وحدك دون ما شريك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين وأوليائك المتقين ممن استجبت دعواتهم وحققت أمانيهم ونجيتهم من نارك وأنزلتهم عوالي فردوسك، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى لقائنا آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد،